أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم استخدام العطور التي بها كحول؟ الأولى البعد عنها للخلاف في الكحول، لأن كثير من أهل العلم يرون أن الكحول وهو مادة السكر المعروفة في الخمر، فيرون أنها نجسة، وهناك من أهل العلم من لا يرى هذا ويقول يعني لا يقول بنجاسة الخمر، لا يرون نجاستها، هي محرمة، أما كونها نجسة فيقول هذا ليس هناك دليل يعني مسلم بنجاستها، ولكن البعد عن هذا أولى. فلا ينبغي الإنسان أن يستعمل هذه الأطياب في ثيابه أو بدنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز حلق الشارب وتقليم الأظافر قبل الإحرام للعمرة؟ هذا قد يستحب، خاصة يعني إذا كان قد يطول به الأمر مثل الحج، يعني إذا أحرم في وقت مبكر فيتعاهد أظفاره وشعر الشارب والعانة الأشياء والأبط التي قد يعني تطول، فهذا يعني يستحب، يعني الفقهاء ذكروا أن هذا مما يستحب قبل الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمنع المصلي المار بين يديه في الحرم المكي والمدني؟ إيه نعم، يا المصلي يعني أمر بأن يمنع المار بين يديه في الحديث الصحيح، إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتل فإنه معه الشيطان أو الشيطان أو كذا. لكن في مكة بالنسبة للمطاف الذين يصلون بجوار الكعبة ما ينبغي لهم أن يمنعوا الطائفين، وكذلك إذا امتلأ المسجد وصار الناس يطوفون بالأروقة فأيضا ما ينبغي لك أن تمنع الطائفين ما دام يطوف. فورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصلي قريب من الكعبة ويمر الطائفون بين يديه، فإذا سجد وقام مروا، وإذا فاتوا سجد، وهكذا. أما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فما في استثناء، ما في استثناء، لأن الحديث قيل في هذا المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم العمل في مؤسسات يقول تخصم من الراتب ضرائب أو فوائد، يقول هذه الضرائب في جميع المؤسسات في دولتهم؟ على كل حال إذا كانت تخصم هذا ظلم، فإن يعني لا كنت لا تستطيع أن تدفع هذا الظلم عن نفسك وأنت بحاجة إلى العمل فهذا ظلم هم يتحملونه، لكن أنت لا تقوم بهذا العمل، لا تقوم، إذا كنت محاسب أو من هذا القبيل لا يجوز لك أن تعمل هذا الشيء وتقوم بإعداد هذه الخصميات والغرامات والأشياء، إلا إذا كان شيء بحق يخصم لغياب غابة أو أمر ما. أما إذا كانت خصومات اعتباطية وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان فتدخل في أكل أموال الناس بالباطل، لكن بالنسبة لك أنت إذا كنت بعيد عن هذه الأشياء ومع ذلك يخصمون عليك فأنت هذا يرجع إلى اختيارك، تقول والله ما أجد إلا هذا العمل وأتحمل ظلمهم فالإثم عليهم وأنت لا يلحقك شيء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصيام كل يوم؟ ما ينبغي، يعني ورد التحذير: من صام الدهر فلا صام، ونهى عليه السلام عن صيام الدهر، وقال كما في الحديث: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأيضا قد يكون الحال أقل من هذا كما في توجيهه عليه السلام لعمر بن العاص عبد الله بن عمرو، فقد وجهه أن يصوم من الشهر يوم، قال أستطيع أكثر، قال 3 أيام، إلى أن عرض عليه عدة عروضات ويوجه أن يترفق بنفسه، فآخر الأمر قال أفضل الصيام صيام داود يوم، تصوم يوم وتفطر يوم. لكن ينبغي الإنسان كذلك إذا كان هذا يشق عليه أن أيضا يخفف على نفسه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم البيع بيع سلع بالتقسيط، فإذا دفعوا كل الأقساط قبل الوقت المحدد يعطى هدية؟ لا حرج يعني إن كان يعطى هدية أو يخصم له. فهذه كما جاء في في في من كلام الفقهاء يعني أنه إذا عجل الوفاء فإنه يقابل بذلك بخصم، ولهم أدلة على هذا. فالصحيح أنه لا حرج، فإذا عجلت الوفاء وقلت لصاحب الدين سوف أقضي الدين الآن بدل من يكون بعد سنة وسنتين، لكن أريد منك أن تقسم لي 5% 10% وتصالحتم على شيء من هذا القبيل، فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الجلوس عند القبر؟ كيف يعني إيش قصده؟ ما أدري، مبهم. إيش إذا كان يعني جلوس يعكف عنده فلا ينبغي، لا ينبغي العكوف عند لا قبر الرسول عليه السلام فضلا عن غيره من القبور. أما إذا كان للموعظة وعند يعني قبر وأراد أن يجلس إماء ويدعو للميت فهذا لا، على أن لا يتخذ عادة. أما إذا كان على سبيل العكوف عند القبور فهذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان عنده مثلا استراحة يأجرها، ومثلا يشترط عليهم عدم الموسيقى والأغاني وعدم الاختلاط، فهل يكون المال حلال له؟ إذا يعني ألزمهم بهذه الشروط والتزموا بها فإنه إن شاء الله لا لا لا حرج عليه، وإن شاء الله يكون كسبه حلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم. الأذان على وشك يا أخوان، ما يعني فنتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخيرات وترك المنكرات، وأن يختم لنا بالصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.